أجبة لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. أجبة لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأمان، وإن قتلوا فويل للجحود. إذا قتلوا فقد نالوا الأمان، وإن قتلوا فويل للجحود. وأعجب من تشوقهم لعدل، تشوقهم إلى الله المجيد. قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد. إذا لاقوه قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد. فنقتل في تمرات لترضى، فبالرضوان نطمع بالمزيد. هو الإسلام علمهم صمودا، كذاك يصون أبطال الصمود. هو الإسلام علمهم صمودا، كذاك يصون أبطال الصمود. بنو الإسلام هبوا من الرقاد، وقد أفناهم ليل الرقود. فلا تعجب لصحوهم، ولكن تعجب أن يظلوا في همود. فلا تعجب لصحوهم، ولكن تعجب أن يظلوا في همود. لقد نصروا وقالوا الموت أولى، لقد نصروا وقالوا الموت أولى. لأهل الحق في ظل البنود، من العيش المنكد في الدنايا، وبالكفر الدخيل وبالجحود. من العيش المنكد في الدنايا، وبالكفر الدخيل وبالجحود. فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد، وإما أن نموت ولا نبالي، فلسنا نرى تضيع عيش العبيد. وإما أن نموت ولا نبالي، فلسنا نرى تضيع عيش العبيد. وإما أن نموت ولا نبالي، فلسنا نرى تضيع عيش العبيد.